الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول رحمه الله تعالى شكر الله لك سمع لك. يقول رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل في الصرف، وهو تعرفون نحن أول شيء كان الباب باب الربا والصرف، هكذا عنوان، وذكر لك معنى الصرف في أول الباب هناك، في لما ذكر قال في أول باب قال شرعا زيادة في شيء مخصوص اللي هو الربا، ثم قال والصرف بيع نقد بنقد قيل سمي به لصريفهما إلى آخر ذلك. فالصرف يعني تقدمت الإشارة إليه في أول شيء، وهذا هو موضع الشروع في تفصيل الكلام عليه. يقول فصل: ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما. هنا سيتكلم الشيخ على مسألة الصرف كما ذكرت لك، وفي الأول قال هو بيع نقد بنقد، وحينئذ تنتبه إلى أن تذكرون في أول كتاب البيع، في أول كتاب البيع الشيخ ذكر صور البيع التسعة، صح؟ عين، دين، ومنفعة، كل واحد بالآخر، صح؟ صور بيع العين بالعين الأصل أنها تكون عرض بنقد. إيش يعني عرض بنقد؟ يعني أبيعك الجوال بمئة ريال أو بمئة دينار أو بمئة درهم، طيب؟ فهذا هو الأصل، أنه عرض يباع المقابل له نقد، مقابل له نقد. وعرفت سابقا أنه دائما الذي تدخل عليه الباء هو هو الثمن، فهذا هو البيع المطلق عرض بنقد. الصورة الثانية عرض بعرض، عرض بعرض. كيف يعني؟ أعطيك الجوال وتعطيني مكانه الدراجة أو سكوتر أو لابتوب أو أي شيء آخر، طيب؟ فهذا عرض بعرض، هل هو بيع؟ هو بيع. لماذا؟ لأنه مبادرة مال بمال، صح؟ إذن هو بيع، ولكنه مبادلة عرض بعرض. الحنابلة يقولون هذا بيع، ولذلك لا يخصونه بأحكام، لا إشكال عندهم. بعض المذاهب يخصه باسم يقول هو مقايضة، يقول هو مقايضة. هذا اللفظة أنا ما وجدتها عند أصحابنا الحنابلة، يعني تخصيصه بهذا الاسم. هل في ثمرة من هذا التخصيص؟ بعض المذاهب يدققون في المقايضة، يجعلون لها شروط وحدود معينة. طيب، والنقد الحنابلة لا يفرقون، فيقولون خلاص هو بيع. نقد بنقد هذا هو موضعه اللي هو الصرف. نقد بعرض دراهم يكون ثمنها سيارة، يعني هذه الصورة ليست، يعني هذه لتكميل القسمة، هذه لتكميل القسمة. طيب، يقول المصنف رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس. الآن سيذكر لك بعض التفصيل في أحكام الصرف. وفي الحقيقة الصرف أهم شيء فيه أنه لا يفترق المتصارفان إلا وقد قبض كل واحد العوض، طيب، وحينئذ فهو له علاقة بالفصل السابق الذي هو فصل الربا النسيئة. ولذلك نحن تكلمنا في باب ربا النسيئة، تكلمنا هناك على مسائل النقود المعاصرة وما يتصل بذلك، طيب، لأن هي مسألة يعني الإشكال فيها هو وقوع النسيئة، إشكال فيها وقوع النسيئة إذا كان الجنس مختلفا. فلذلك سوف ترى أنه بعض الكلام الذي سيمر بنا الآن هو كلام مجرد تأكيد لما تقدم، وبما وحتى لا تمل يعني من هذا الباب، فقد جعلت فيه أيضا مسائل أخرى يعني ليست مجرد تأكيد لما تقدم، بل فيها نوع جدة. متى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس. وش هو اللي كما تقدم في خيار مجلس؟ يعني هذه الفرقة التي نقصدها هنا هي التي تقدم تفسيرها في خيار مجلس. تذكرون في خيار مجلس قلنا مثلا إذا استمر يمضيان مع بعض، يمشيان مع بعض فترة طويلة، فنقول لم يفترقا، صح؟ إذن هنا نقول لا بأس، يعني يسلمه دراهم ويستلم الدنانير بعد 3 ساعات، لكنهما لا يزالان مع بعض. وكذلك لو نام أحدهما فإنه لا يقطع على المذهب، ولو مات أحدهما فإنه فإنه يقطع على المذهب، وهكذا على سائر التفصيل الذي تقدم. قال: ومتى افترق متصرفان؟ قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان الكل أو البعض. أعطيت طلحة دينارا ذهبيا ليعطيني مكانه دراهم فضية، فسلمني مقابل الدينار، سلمت مثلا دينارين مقابل 20 درهم، سلمته الدينارين وسلمني 20 درهم، نقول صحة. سلمته، افترقنا ولم يتسلم أحد، لا يصح. افترقنا وقد سلمته دينارا وسلمني 10 دراهم ولم أسلمه الدينار الآخر بعد، نقول صح فيما قبض ولم يصح فيما لم يقبض. قال: لأن القبض شرط لصحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيع الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، في بعض الألفاظ إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، وهذا الحديث قد تقدم معنا سابقا. وقول الشيخ هنا: لأن القبض شرط لصحة العقد، نفس الشيخ البهوتي في شرح المنتهى قال إن الأدق أن يقال هو شرط لبقاء العقد، هو شرط لبقاء العقد. يعني صرفت أنا طلحة دنانير بالدراهم، فيقول أصل العقد صحيح، ولكن شرط بقائه ولزومه أن لا نفترق إلا وقد قبضنا، أن لا نفترق إلا وقد تقبضنا. هذا يعني هذا الذي ذكره في شرح المنتهى. قال: ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، هذا تعرفونه وقد تقدم. قال: ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح، يعني يمشيان معا لم يفترقا، ما الحكم؟ الحكم أنه يصح. صار عندنا صور في هذا، صور قبض العوضين في الصرف، قبض العوضان يصح، لم يقبض لا يصح، قبض بعضهما فإنه يصح في المقبوض فقط. طيب، ثم مسألة هنا مهمة، مسألة مهمة، وهي مسألة لو أعطاه أكثر من حقه ليأخذ حقه ويرد الباقي. أقرأها لك من الإقناع تقريبا. يقول: ولو اشترى فضة بدينار ونصف ودفع إلى البائع دينارين، اشترى بكم؟ بدينار ونصف ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ولو بعد التفرق صح. قال في الشرح: الصرف صح، الصرف لحصول التقابض قبل التفرق، والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر، والزائد أمانة في يده. واضح هذا ولا لا؟ نضربه بالأوراق النقدية مثلا. يعني لو أنني أعطيت نورا مثلا 100 من الدولارات، إذا قلنا أنها يجري فيها الربع على ما تقدم من الكلام، أعطيته 100 من الدولارات وأنا أريد منه أن يصرف لي 50 منها. قلت له: عندك صرف عندك بالريال؟ قال: موجود عندي. قلت: أريد صرف 50 دولار بالريال؟ قال: موجود، ما في مشكلة، هات. فأعطيته 100. قال: تريد أصرف لك 100 كاملة؟ قلت: لا، أنا أريد 50 بس. قال: طيب، بس أنا أحتاج أن أصرفها، أحتاج أصرفها حتى أرجع لك 50 دولار الباقية، لكن خذ هذه 50 ريال المقابلة لل 50 دينار. طيب، وباقي أنا أذهب أروح أصرف لك، أصرف وأرجع حتى أعطيك الباقي. هذه فيها كلام عند بعض الفقهاء المعاصرين، لكن المذهب أنه يصح ذلك ويجوز ذلك. لماذا؟ قالوا: هذا أمانة في يده، كأني وكلته أو استأمنته على هذا المبلغ الذي في يده. قال: وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله. قبض الوكيل، اكتب المراد بالوكيل هنا وكيل القبض. المراد بالوكيل هنا الوكيل في القبض لا الوكيل في العقد. لا الوكيل في العقد. طيب يقول الشيخ: وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا كان معي حسن في نفس لما ذهبنا نصرف الدينار من عند طلحة أو نصرف الدولار من عند نور، كان معي حسن واتفقنا أنا وطلحة أو أنا ونور على هذه المصارفة. الآن هو وكيل لي حسن، قلت لحسن قلت هذا حسن وكيلي، جاءني اتصال أريد أكلم وأرجع. طيب يقول الشيخ: وقبض الوكيل الذي هو حسن قبل مفارقة موكله المجلس، قبل أن يفارق يونس المجلس، كقبض موكله. كقبض موكله إيش مفهوم هذا؟ مفهومه أنه لو قبض وقد انصرف الموكل، قد انصرف الموكل، فإنه لا يكون كقبض الموكل. لو قبض وقد انصرف الموكل، مشى يونس، يعني جاء مكالمة وقال هذا وكيلي، هذا وكيلي في القبض ومشى وما رجع يونس، فإنه لا يكون كقبض يونس. شوف الشيخ يقول: قبل مفارقة موكله المجلس. قبل مفارقة موكله المجلس يعني لحظة القبض، يعني لحظة القبض، فلا بد أن يكون الموكل في القبض موجودا عند القبض، موجودا حال القبض. ولاحظ أنا قلت لك هذا موكل في القبض وليس موكل في العقد. يعني لو أنني أنا ما جيت أصلا وأعطيت حسن 100 دولار أو 100 دينار وقلت اذهب اصرفها من عند طلحة أو نور وتعال، خلاص الحقوق تتعلق به، تتعلق بالوكيل. لماذا؟ لأنه وكيل في العقد. أما هنا فهو وكيل في القبض فقط، فقالوا هذا مثل الآلة، هذا مثل الآلة. قال: والدراهم والدنانير، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. دراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد. هنا شيخ سيذكر مسألة مهمة تتعلق بالدراهم والدنانير. أنت تعرف أن الدراهم يعني من إيش؟ يعني من الفضة، والدنانير يعني من الذهب. يقول إنها تتعين بالتعيين في العقد. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا اشتريت من طلحة دراهم فضية وقلت له عندك دراهم فضية؟ قال نعم موجود. قلت أين هي؟ قال شوف هذا الدراهم، هذا نوع الدراهم الموجود عندي، نظرت إليها وجدتها مناسبة، طيب ما فيها كسور وما فيها إضافات نحاس ولا شيء ولا إضافة. قال: وأنت ماذا تريد يونس؟ قلت أنا أريد تصرف لي هذه الدينارين الذهب. قال أرنيها. قلت هذه. نظر إليها، قلبها، وإذا ما فيها غش ومضبوطة وكل شيء، قال خلاص جيد أنا قابل. يقول الشيخ إن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. إيش معنى تتعين بالتعيين في العقد؟ يعني ليس لطلحة أن يخرج لي دراهم أخرى من كيس آخر ويقول هذه الدراهم مقابل الدنانير، وليس لي أنا إذا استغفلت طلحة أن أدخل الدينارين هذه وأخرج له دينارين مكانها وأقول هذه هي التي تصرفها لي. واضح؟ يقول تتعين بالتعيين في العقد. لماذا؟ قال لأنها عوض مشار إليه في العقد. مشار إليه، هذا الآن الشيخ يشير إلى كيف تعينت، يقول تعينت بالإشارة إليها. طيب لما يشير إليها ومثل أوضح لو أنه سماها قال هذا. طيب قال: فوجب أن تتعين كسائر الأعواض. كسائر الأعواض يعني كسائر الأشياء التي تباع. يقول لك الشيخ: أرأيت لو أن المبايعة بينك أنت يا يونس وطلحة هذا الجوال، لو أني بعتك هذا الجوال، رأى طلحة ونظر إليه وقلبه وكذا وشاف الذاكرة وشاف كل شيء وفحص الشاشة ثم قال اشتريت، تم، ثم ذهب هو ليأتي بالصرف. لا ما نقول ذهب، ما يصلح، يصلح يصلح إذا كان معين يصلح. ذهب ليأتي يصرف المبلغ من الصرافة ويأتي به، فلما جاء بالمبلغ أنا أخرجت الجوال آخر قلت تفضل، هل يصح هذا؟ لا يصح. يقول لك الدراهم والدنانير مثله. طيب إذا كانت مثله فلماذا ذكرتموه لنا أيضا؟ ما الفائدة؟ نقول هذا تنبيه مهم. الفائدة لماذا الشيخ نص على الدراهم والدنانير؟ نص عليها لأن الخلاف موجود فيها، لوجود الخلاف في ذلك. فبعض الفقهاء يقولون إن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقد، يقولون الدراهم والدنانير خلاص، دراهم يعني من فضة، دنانير يعني من ذهب، انتهينا. المذهب إيش يقولون؟ يقولون بل تتعين بالتعيين في العقد. لماذا؟ لأن الدراهم والدنانير، الدراهم والدنانير عندهم يحصل فيها تفاوت، يحصل بينها تفاوت، بعضها يكون فيها تكسير، بعضها يكون فيها غش، بعضها يكون كذا، فلهذا لابد أن تكون متعينة بتعيين في العقد. طيب سؤال، الأوراق النقدية هل تتعين بتعيين في العقد؟ هل لابد إذا قلت لك أنا اشتريت منك بمئة ريال هذه لابد تكون هذه المئة، ولا عادي لو أخرج مئة ثانية؟ الأصل أن الأوراق النقدية متساوية، الأصل أن الأوراق النقدية متساوية، فإذا أنا صرفت عندك الأصل متساوية، إذا كانت مشقوقة وكذا فهي لا تكون أصلا مقبولة، هي لا تكون مقبولة أصلا. فالأصل نقول هذا هو الأصل، أن الأوراق النقدية شيء واحد. قال فلا تبدلوا، فلا تبدلوا اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اكتب إيش العنوان عندك في اليمين، مكتوب إيش؟ ما يترتب على ذلك. طيب يعني ما يترتب على كونها تتعين بالتعيين، عند قولي ما يترتب على ذلك اكتب من أهم ما يترتب، من أهم ما يترتب على كونها تتعين، من أهم ما يترتب على كونها تتعين أن على كونها تتعين أن البائعة يملكها بذلك التعيين، أن البائع يملكها بذلك التعيين. هذا أهم شيء، أن يملكها بذلك التعيين. إيش معنى كلام؟ يعني أن طلحة يملك بالتعيين، يعني بتعيين هذا الدنانير هذه، وأنا أملك بتعيين هذه، بتعيين هذه الدراهم، خلاص تم البيع يملك، سواء كان العقد عقد مصارفة أو عقد آخر. ولكن الشيخ جاء بذكر هذه المسألة هنا لأن هنا الكلام على النقود. طيب حتى لو اشتريت منك جوالا بدينار ذهبي فإنه يتعين هذا الدينار، يتعين هذا الدينار بهذه المجموعة من الدراهم الفضية، تتعين هذه الدراهم فتملك بمجرد العقد. إذا تملك بمجرد العقد يعني له أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها، إلا إذا كانت تحتاج إلى وزن أو عد. أوكي، إذا له أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها، بعد أن تعينت خلاص. يقول الشيخ فلا تبدل، الآن سيذكر لك بعض الثمرات المبنية على كونها تتعين. يقول فلا تبدل بل يلزم تسليمها إذا طلب بها لوقوع العقد على عينها، لوقوع العقد على عينها. خلاص طلحة أنا قلت له هذا الدينار خلاص يتعين هذا الدينار، وهو قال لي هذه الدراهم تتعين هذه الدراهم، فليس له أن يغير وليس لي أن أغير. قال وإن وجدها مغصوبة، إن وجدها مغصوبة يعني إذا وجد هذه الدراهم والدنانير التي وقع عليها العقد مغصوبة، يعني وجد أنها مغصوبة من شخص آخر، ما الحكم؟ يقول بطل العقد، بطل العقد. يعني إذا تبين لطلحة أن هذا الدينار الذهبي قد غصبه يونس من عبد القادر، وش الحكم؟ نقول هذا العقد باطل، لماذا العقد باطل؟ لأنه تبين أن يونس باع ما لا يملك. وانتبه، هذا ليس خاصا بالصرف، حتى لو اشتريت منه أنا جوال بهذا الدينار الذهبي، ما دام قلنا إنه يتعين بالتعيين وكان هذا الدينار مغصوبا، فإيش الحكم؟ نقول هذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه تبين أن واحد من الثمن والمثمن غير مملوك، غير متحقق في شرط الملك. ماشي علي؟ طيب، قال وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا. يقول كالمبيع، يعني يقول الدراهم والدنانير مثلها مثل الجوال ومثل الدراجة ومثل السيارة، أي شيء يظهر. إيش معنى ظهر مستحقا؟ يعني ظهر أنه ليس مملوكا لهذا الشخص، بل فيه استحقاق لشخص آخر، هو مملوك لشخص آخر أو نحو ذلك. قال وإن تلفت قبل القبض، قبل قوله وإن تلفت قبل القبض، اكتب اكتب ويصح ويصح تصرف البائع بالثمن المعين قبل قبضه إن لم يحتج لوزن أو عد. ويصح وشو؟ تصرف البائع بالثمن المعين قبل قبضه إن لم يحتج لوزن أو عد. أو عد إن لم يحتج لوزن أو عد. واضح؟ يعني لو أنني اشتريت منك الجوال بهذا الدينار الذهبي، نحن قلنا خلاص هو يتعين بالتعيين، فيصح أن تتصرف فيه قبل أن تقبض ما دام لا يحتاج إلى وزن ولا عد. قال ما الذي في شيء يحتاج إلى حق توفية؟ ما الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه؟ موزون، معدود، والمكيل، المعدود والموزون والمكيل والمذروع، ها تقريبا هذه الأربعة يلحق بها ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة، وقد تقدم لنا ذلك سابقا. إذا بيع الموزون بالوزن، المعدود عدا، المكيل بالكيل، المذروع بالذرع، طيب. أما إذا بيع جزافا فقد تقدم لك أنه لا يشترط لا يشترط للتصرف فيه قبضه. قال وإن تلفت قبل القبض، وإن تلفت أكتب الدراهم المعينة ثمنا، الدراهم الدراهم أو النقود المعينة ثمنا، يقول الشيخ وإن تلفت قلنا الدراهم أو النقود المعينة ثمنا قبل القبض، فمن مال بائع، فمن مال بائع. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ اشتريت أنا، اشتريت من عبد المؤمن، طيب خلاص عندك صرف، أنت هذا شراء، اشتريت من عبد المؤمن مثلا جوال بهذا الدينار الذهبي، بهذا الدينار الذهبي، ثم تلف الدينار قبل أن يقبضه عبد المؤمن. طيب الآن عبد المؤمن هل هو بائع ولا مشتري؟ بائع. باع ماذا؟ باع الجوال ليونس. زين كذا يا حسن موجود؟ طيب باع الجوال ليونس، فنقول هو بائع، تعلق حقه بهذا الدينار. يقول وإن تلفت قبل القبض، اللي هي هذا الدينار هذا مثل الدراهم يعني، قال فمن مال بائع، فمن مال بائع اللي هو عبد المؤمن الذي باع لي الجوال، قال إن لم تحتاج لوزن أو عد، يعني أو نحوهما، يعني أو نحوهما، مثل ما لو كان دينارا واحدا أو كانت مجموعة دنانير لكن لم تبع بالعد ولا بالوزن وإنما جزافا، إنما جزافا، قلت له بهذه بهذه الدنانير. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول الشيخ وإن وجدها معيبة، لا يزال الشيخ يفرع على هذا الأصل. قال وإن وجدها معيبة دقيقة، هو قوله إن لم تحتج لوزن أو عد، هذا قيد، ما مفهومه؟ أي فإن احتاجت لوزن أو عد، احتاجت إلى وزن أو عد فتلفت قبل أن يزنها أو أن يعدها فإنها تتلف علي أنا، فإنها تتلف علي أنا الذي هو البادل. قال وإن وجدها معيبة من جنسها، وإن وجدها معيبة من جنسها. طيب قبل أن ندخل لهذا، لاحظوا يا شباب الشيخ يتكلم على مسائل النقود وليس على الصرف فقط، وليس على الصرف فقط. طيب ماذا لو وجد، بسم الله، ماذا لو وجد النقود المعينة معيبة؟ لاحظوا يا شباب هذه المسألة لها صورتان. نبدأ بالصورة الأسهل، أن يكون العيب من غير جنسها. إيش مثاله؟ إيش مكتوب؟ كما لو وجد الدراهم نحاسا، وجد الدراهم نحاسا، يعني أنا اشتريت منه بدراهم، طيب فتبين أن الدراهم إيش؟ نحاس. ما الحكم؟ قال يبطل العقد. لماذا؟ لأنه باعه غير ما سمله. ماشي هذا؟ واضح؟ طيب خذ هذا الأول. قال العيب من جنسها، ما مثاله؟ قال كالبياض في الذهب، كالبياض في الذهب. البياض في الذهب، الأصل الذهب يكون أصفر، فإذا ذهب إلى البياض كان هذا عيبا فيه. كذلك الفضة لونها الفضي هذا، فإذا ذهبت إلى السواد كان عيبا فيها. قال العيب من جنسها، إما أن يكون العوضان مثلان أو العوضان ليس مثلين. إذا كان العوضان مثلان، ما مثاله؟ قال كذهب بذهب، باع ذهبا بذهب. ماشي؟ يعني أنا أخذت من علي ذهب عيار 21 بذهب عيار 21، طيب سبائك بسبائك، طيب هذا ذهب بذهب. ولما ذهب إلى البيت علي، فتح هذا نظر دقق، وإذا يوجد عيب فيها، يوجد بياض في الذهب، ما الحكم؟ قال يمسك بلا أرش أو يرد، إما أن يمسك أو يرد، ما في إلا هذين الخيارين. لماذا لا نقول له أن يمسك ويأخذ زيادة؟ ها؟ لئلا نقع في الربا، لئلا نقع في الربا. طيب إذا كان العوضان ليس مثلين، إذا كان العوضان ليس مثلين، فهذه المسألة لها صورتان. إما أن يكون العوضان متفقين في العلة، متفقين في العلة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يونس أخذ من عبد الكريم، أخذ من عبد الكريم فضة، فضة، وأعطاه ذهبا، أعطاه ذهبا. فلما ذهب إلى البيت عبد الكريم وجد أن هذا الذهب معيب، إيش الحكم؟ قال يمسك ويأخذ الأرش بالمجلس أو يرد. يمسك ويأخذ الأرش بالمجلس، يعني في نفس المكان. إذا كان وجد العيب الآن نقول الآن، إن وجد في البيت نقول يرجع وخلاص، يكون هذا هو المجلس، أي مجلس المطالبة هذا. طيب يمسك ويأخذ الأرش بالمجلس أو يرد. لماذا قلنا يأخذ الأرش بالمجلس؟ الله يفتح عليك. نعم، لئلا نقع في ربا النسية، لئلا نقع في ربا النسية. طيب غير متفقة في العلة، ما مثاله؟ قال كفضة بشعير. طيب اشترى من إنسان فضة بشعير، يعني أعطيته حفيلا، أعطيته شعيرا وأخذت منه فضة، طيب شعير البهائم أو شيء من هذا القبيل، فإيش الحكم؟ قال يمسك ويأخذ الأرش أو يرد. هذا يمسك ويأخذ الأرش ولا يشترط بالمجلس، صح؟ لماذا؟ لأن العلة غير، لأن العلة غير متفقة، لأن العلة غير متفقة. يقول الشيخ موضحا أو سائقا هذا الكلام، يقول وإن وجدها معيبة من جنسها، من جنسها تكتب عندها ألف، كالوضوح في الذهب، الوضوح يعني البياض. قال والسواد في الفضة، ما الحكم؟ قال أمسك بلا أرش، هذا الخيار الأول. قال إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، فهذا يمسك بلا أرش. لماذا؟ يمسك بالعرش لئلا نقع في ربا الفضل. قال وإلا، ما معنى وإلا؟ ها أي وإن لم يكون مثلين، يعني وإن لم يكون مثلين فله أخذه في المجلس، فله أخذه، أخذ ماذا؟ الأرش في المجلس، يعني إذا كان، إذا كانت العلة متفقة، يعني إذا كانت العلة متفقة كذهب بفضة، يعني إذا كانت العلة متفقة كذهب بفضة. قال وكذا بعده، وكذا بعده، يعني وكذا له أن يأخذ الأرش بعده، أي بعد المجلس، من غير الجنس، من غير الجنس، اكتب مما لا يشاركه في العلة. كفضة بشعير، كفضة بشعير. طيب إذن هذا الخيار الأول، أمسك بلا أرش، أمسك بلا أرش. الخيار رقم اثنين قال، وأخذنا تفصيله، قال أو رد العقد للعيب، هذا هو الخيار الثاني، هذا هو الخيار الثاني. ثم انتقل للصورة المقابلة، قال وإن وجدها معيبة من غير جنسها، هذه باء، هذه ماذا يا عبد الرحمن؟ ما هي هذه؟ باء. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا، ما الحكم؟ قال بطل العقد. لماذا؟ قال لأنه باعه غير ما سمى له. ولاحظوا يا شباب أن الصورة الثانية هذه في الكلام قبل قليل لما في التشجير قلنا نأخذها إيش؟ أولا. وهذه خذها قاعدة دائما في سائر العلوم، في سائر العلوم، الصورة المستثناة أو المحصورة أو القليلة أو نحو ذلك، هذه مباشرة حاول دائما تخرجها وشي، دائما تخرجها أو شيء. وقد ذكرت لكم سابقا أنه عند تقسيم المسائل إذا صار عندك مستثنى قد نصوا عليه أو لم ينصوا عليه لكنه مستثنى موجود بمعنى الاستثناء، مباشرة حاول أول شيء تخرجه هذا لوحده حتى يكون من باب تحرير محل النزاع. طيب ذكر الشيخ مسألة أخرى نص عليها، نص عليها لوجود الخلافة أيضا، وهي قوله ويحرم الربا بين المسلم والحربي. هذه المسألة ليست خاصة بالصرف، ليست خاصة بالصرف، وإنما تتعلق بأصل مسائل الربا. يقول يحرم الربا بين المسلم والحربي، بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة. لماذا نص الشيخ على هذا؟ لأن بعض الفقهاء، وهو قول معروف عند الحنفية، يقولون لا بأس أن يأخذ المسلم الربا من الحربي. يقول أليس هو حلال المال؟ فله أن يأخذ، له أن يأخذ الربا منه. ولكن المذهب جمهور الفقهاء على تحريم ذلك، لأن نحن لا علاقة لنا به الآن الحربي، الكلام عليك أنت، أنت مخاطب بسائر النصوص التي تحرم الربا وتشدد في أمره. قال ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب لما تقدم. وهذا نفس الشيء نص عليه دفعا لقول آخر، وهو قول أيضا معروف عند الحنفية، يقول إذا أسلم اثنان ولا يزال في، لا يزال في دار الحرب فإنه لا يحرم عليهما، لا يحرم عليهما الربا. والمذهب وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا. قال إلا بين سيد ورقيقه، إلا بين سيد ورقيقه، هذا استثناء من سائر الأحوال. السيد لا يجري، لا يجري الربا بينه وبين رقيقه أي عبده المملوك، سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر أو في أي مكان. لماذا؟ ها؟ أي نعم، لأن المذهب أن العبد لا يملك، مذهب أن العبد لا يملك، فهو وما يملك لسيده، فهو وما يملك لسيده. والله أعلم.